ولا في كلام له ولا حلوها ولا في شيء أكثر مرات زيادة على ما سبق في بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يريح حالته أو ثاني رجليه على حالته يبقى على حالته حتى يتم العشر. نعم جاء لا ينصرف عن اليمين وعن الشمال. جاء في البخاري ان المسعود ان لا يجعل احدكم للشيطان رسوله كثيرا ما يصرف عن الثالث. جاء هذا وهذا ينصرف عن الشمال وعن اليمين لا حرج. نعم نعم ولا يقول الجد مثل الجد بعد ذلك يأتي الشريعة في العشر. نعم باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم إيش ثم بعد ذلك التسبيحات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34 التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذه المئة كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة عند النوم. وجاء في نوع ثالث أيضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بس تفرد شيء وليس فيها تمام المئة كما جاء في البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد سبح من الله تبرى كل صلاة 33 وتحمد من الله 33 وتكبر من الله 33 وليس فيه تحميد. وجاء أيضا في نوع رابع وهنا يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 هذه. وجاء أيضا نوع آخر يكون في وهنا يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10 ثلاثين هذه قال لها لكن جاء في هذا جاء في بعض الحديث. نعم قوله إذا انصرف من صلاة نعم قول ثوبان إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثة إيه يشمل النافلة والفريضة هذا هو الظاهر لكن هو مراده الفريضة كان إذا انصرف من صلاة الفريضة لكن هذا مشروع أيضا حتى في النافلة لو قال هذا لا بأس. نعم سنة ولا سنة مؤكدة ما هذه الأذكار التي بدأت سنة سنة مؤكدة سنة مشروع مشروع المسلم أن يداوم عليها. نعم دخل مستعد قصر على ها دخل مستعد إذا أخذ الذكر الأخير الله عشر الحمد لله عشر ولا والله أكبر عشر. نعم باب أركان الصلاة. الشيخ محمد سمين يقول يفعل هذا مثلا في السفر أو مثلا في الجامعة بين الطرفين. نعم بلا في اليمنى في اليمنى يأتيها بيمينة. نعم ها لا لا لا تعاليت ما ثبتت هنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما في وتعالى لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جاءت وتعالى هنا لكن جاءت في موضع آخر تباركت ربنا وتعالى في القنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يقول هذه الدعوات اللهم اجعلنا في مهديك وعافيه من ارضك تولى انك من تولي فبارك لك من اعطيك وقنا باخذ الشر من غضبك فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليك ولا يعز عليك تبارك ربنا وتعالى. هذا جاءت في دعاء القنوت. اما بعد السلام ما في تباركت يا ذا الجلال والاكرام. نعم نعم نعم ذكر واحد في الاول ما يجمع بينها كل واحد نوع أنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات لا يجمع بينها اختار كما بين الظهر وبين نعم لأنها أقول ظاهر هذا أنه يكفي ذكر واحد لأنها سقط يعني كما سقطت السنة الراتبة الأولى وإن أتى بالذكر فطيب. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. الأول القيام مع القدرة. نعم هذا بالاتفاق نعم بالإجماع أن لا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر إلا المأموم إذا صلى إمامه إذا كان إمامه كان إمام الحي مريض وصلى قاعدا فإنه يصلى خلفه قعودا كما سبق في المسلم استحباب. نعم. الثاني وتكبيرة الإحرام كذلك بالإجماع هذا ركن بالإجماع والمعنى كان لا تكفر لا سهوا ولا عذر ولا جهل فلا بد من القيام فإن عجز قال القيام صلى قاعدة فإن عجز صلى على جنب الأيمن فإن عجز صلى مستلقيا نزله إلى الكعبة إلى القبلة كما جاء في حديث عمر بن الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قاعدة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب لدى النسائي فإن لم تستطع مستلقيا سلقين ورجله إلى الكبلة فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع فأصبحت باطلة بالإجماع لا بد من القيام مع القدرة فالثاني تكبيرة الإحرام وهذه بالإجماع لا تنعقد الصلاة إلا بها ما لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ولا يجزي إلا تكفي الله أكبر فلا يجزي يقول الله الأجل أو الله الأعظم لا يجزي هذا لا يجزي إلا التكفير خلافا لما روي عن بعض الأحناف أنه يجزي أن يقول الله أكبر الله أجل هذا لا قول ضعيف لا وجه لنا لا يجزي إلا التكفير. نعم إيه هذا في الفريضة ثلاث الفريضة أما النافلة يجوز أن تصلي جالس ولو كنت مستطيل لكن الأجر على نفس القائد يجوز الإنسان أن يصلي قاعد صلي النافلة الراتبة السنة الراتبة في الليل صلاة الضحى الوتر صلي جالس لكن ليس لك من الأجر المسلم إلا إذا كان عاجز كان عاجز فأجره ساعة كما ترون حديث أن العبد إذا مكر حديث أبي موسى إذا مرض العبد والكافر كتب الله له ما كان مرض حديث ممكن أما إذا كان قادر له ذلك لكن أجره على المسلم من أجل القائم شرك طيب هذا القيام مع الفرض مع القدرة معروف في ثلاث الفريضة ثلاث الفريضة الثالث وقراءة الفاتحة نعم قراءة الفاتحة وأيضا هذا للإجماع أنها ركن يسأل الإمام والمنفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب هذا باتفاق ركن في حق الإمام والمنفرد أما المأموم ففيه خلاف كما سبق الخلاف أن من العلماء قال تسقط على المأموم في السرية والنافلة وقال آخرون يجب عليه في السرية دون الجهرية في السرية والجهرية قال أخوان تجب عليه السرية ولا تجب الجهرية قال مذهب الجمهور أنها لا تجب في الجهرية ويستدلون بحديث مكان له النفقة بين الله وسرعة فقول الثالث أنها واجب في حق المأموم يعني واجب مخصص يعني أقل من الرسل ولا تسقط لا في السرية ولا في الجهرية يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها تكون مستثنى من قوله لا صلاه لله مستثنى يعني في حق الماموم واجب محصن لكن تسقط عنه اذا ادرك الامام راكع سقطت عنه اذا جاء الامام راكع سقط في حديث ابي بكر لما جاء والنبي راكع دب او صوت كبر دون الصف ثم دب دبيبه فدخلت الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل الله خلفا ولا تعود ولم يقل عبد الرحمن دل على انها المأموم اذا ادرك الامام راكعا سقط وكذلك اذا ادرك في اخر القيام ولم يتمكن من قراءتها أو نسي قراءتها أو قلد من يقول إنها ليست واجبة تسقط في هذه الحالة واجب مخفف. وقول الرابع أنها لا تسقط مطلقا حتى في حق من أدرك الإمام راجعا، إذا أدرك الإمام راجعا حين يقول في الحق. قال اختيار البخاري رحمه الله وجماعة وألف في هذا رحمه الله رسالة سماها جزء في هذا ثم جزء القراءة جزء خاص غير صحيح جزء ثم جزء القراءة وذكر فيها الأدلة ورجح أن القراءة لا تسقط عن المأموم في حال مطلقة من لم يقرأ الفاتحة يأخذ الركعة ولو أدى الكلمة وراجعة، لكن المعروف أن المحققين وهو فيه جمع بين الحديث أن الأدراك أن الإمام المأموم إذا أدرك راكعا فقط قال وأدرك الركعة في حديث أبي بكر. نعم نعم فرق إيه فاتت الركعة فالتركة خلاص يأخذ الركعة هي الخوف تشاغل حتى ركع الإمام تشاغل ركع الإمام يعني الله يرفع الصعب لكن ما يبغي لها الشرف ينبغي يعني نفس المعلمة عليها مثل ما يحدث الآن في صلاة التراويح بعض الناس ما يكبر إلا إذا ركع الإمام وهو جالس هذا يعني حرمان هذا حرمان المقصود أنه تصل الأربعة. نعم الرابع والركوع الخامس والرفع منه إيه؟ الرابع الركوع هذا أيضا ركع لا بد منه قل تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واركعوا لا بد من الركوع وواجب في الركوع أن يهوي لأن تصل يديه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه وكونه يمد الصلبة ويجعل رأسه أحيانا يأخذ العرق وهذا هذا الحين نعم هذا ركن لا بد منه لا بد منه لا يسقط لا جهلا ولا سهولا ولا عمدا. نعم قال الخامس والرفع منه كذلك لا بد الرفع من الركوع. نعم السادس والسجود على السبعة الأعضاء سجود على الأعضاء السبعة نعم هذا ركن لا تتم الصلاة إلا به والأعضاء السبعة هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة والأنف تبقى الأنف واحد لا بد أن يسجد عليها فإن سجد على ستة أعضاء من أول السجود إلى آخره لم بطل في السجدة إذا رفع أحد الأعضاء من أول السجود إلى آخره ما صحت السجدة. نعم السابع والجلوس عنه يقول النبي أمرت أن أصلي على سبعة أعضاء واليدين والرجلين وأطراف القدمين وأشار إلى جثتي وعبدي. نعم السابع والجلوس بعضها أمر الناس أن يصلي على سبعة أعراض يعني أعضاء. نعم السابع ها ايش نعم تبقى إذا كان نعم إذا أمكن إعادة فيعيد وإذا تجاوزها تبقى الركعة ويأتي بعدها الركعة. نعم السابع والجلوس عنه الجلوس يعني من يعني الرفع من السجود والجلوس. نعم الثامن والطمأنينة في هذه الأركان الطمأنينة هي الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعم التاسع والتشهد الأخير التشهد الأخير. نعم العاشر والجلوس له الجلوس في التشهد هذا الأرض وقراءة التشهد هذا الأرض. نعم الحادي عشر والتسليمة الأولى التسليمة الأولى أما التسليمة الثانية فهي مستحبة على هذا القول والقول الثاني المذهب قال والتسليمتان قال التسليمتان فرقة أنا قال التسليمة في الأولى التسليمة في الأولى هي واجب عند الجمهور والتسليمة الثانية مستحبة نعم فيها خلاف الله العلماء أوجبها نعم الثاني عشر ولهذا لو سلم الإمام لو قبل التسليمة الأولى ما حصل إيه سلم بعد التسليمة الأولى في خلاف نعم الثاني عشر وترتيبها على ما ذكرنا الترتيب على سبق وذكر أسقط بعض الأركان هنا الشيخ محمد الوهاب ذكر أركان الصلاة 14 وذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال بعد الركوع الاعتدال وكذلك الاعتدال بين السجدتين والثلاثة ولم يكن الترتيب الأركان يكون 14 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها مشى على أنها واجب والقول الثاني أنها ركن هو المذهب الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة وهنا لم يعد بها من الأركان وإنما عدها من الواجبات والصلاة فيها خلاف قيل أنها ركن وقيل أنها واجب وقيل أنها سنة والأقرب أنها واجب مثل ما يقول صاحب العمدة أقرب أنها واجب من الواجبات نعم والأصل نعم قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها نعم لا تفصل لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا بد من الإتيان بها لا تفصل لا بد من الإتيان بها نعم لكن إذا تركها شيئا منها ركعها السجدة فإنه ثم تذكر نافيا يأتي بها ومن بعدها فإن لم يذكرها حتى وصل إلى مكانها من الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وصارت إلى في بعدها عوضا عنها نعم قال وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام هذا الواجب يسقط سهوا ويجر السهو وأما عمدا يكبر الصلاة الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا يكبر بشيء لا بد من الاعتناء به أما الواجب فإذا تركه سهوا كبره بالسهو بالسجدة يسقط سجدتين السجود وإن تركه عمدا بطل الصلاة نعم وواجباتها إيه؟ قال وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام نعم تكبيرات غير تكبيرة الإحرام يعني تكبيرات الانتقاء تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرفع تكبيرة القيام جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هذا واجب نعم قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة نعم تسبيح الواجب مرة واجب كما ثلاث وعلى حق العباد عشر سبق النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له في التسبيحات والركوع في عشر تسبيحات مع التدبر كما ذكر أنا وأن الصحابة يحكمون له في التسبيحات والركوع في عشر تسبيحات مع التدبر عشر تسبيحات مع التدبر في السجود مع الدعوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفضل وكان إذا وقف إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي وقد قد أوهى وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي أو قد أوهى مر مع هذا في السجود والاثنين نعم قال والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع نعم التسميع قل سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة قل ربنا ولك الحمد هذا واجب التسميع في حق الإمام قل سمع الله لمن حمده وقل ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمأموم والمجتمع قال آخر من العلم إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده يجمع بينهم أظن هذا مذهب الشافعي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كالإمام لكن هذا قول مرجوح والصواب أن الإمام أن هذا حق الإمام سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم والمجتمع الدليل على هذا قول ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده فدل على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده انما هذا في حق الامام ومعنى سمع الله لمن حمده سمع من استجاب سمع معناه استجاب يعني استجاب الله لمن حمده سمع معناه استجاب نعم. ولأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فيجيب نفسه ويجيبه المأمون ربنا ولك الحمد. نعم. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. ربنا ولك الحمد جاء فيها أربعة أنواع. يعني جاءت على أربعة أنواع. ربنا ولك الحمد في الواو. النوع الثاني ربنا لك الحمد حذف الواو. النوع الثالث اللهم ربنا ولك الحمد اللهم هو الواو. النوع الرابع اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحذف الواو. ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها. اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها. من أربعة. كل هذا ورد. نعم. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين كذلك قال رب اغفر لي مرة ومستحب ثلاث رب اغفر لي هذا واجب. نعم. والتشهد الأول. نعم. وهذه التفسيرات وهذه يعني الأنواع التي التكبيرات والتشجيع والتحميد وقل سبحان ربي العظيم وصور السجود هذا واجب عند الحنابلة عند الجمهور مستحب ليست واجبات. هذه الجمهور العلماء على انها مستحبات ان تركها فلا شيء عليه لكن ظاهر السنه انه واجب كما ذهب الى ذلك الحنابله لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رايتم ويصلي لكن الجمهور يرون عن التكفير والتحديد والتكفيرات والانتقال والرب وخلي انها مستحبات ان تركها فلا شيء عليه. نعم. نعم. نعم نعم نعم الإمام والمأموم نعم والمنفرد جميعا في حق الصواب واجب حتى الجميع هذا هو الصواب كما ذهب إليه المؤلف والحنابلة والجمهور يرون أنها مستحبة التكبيرات كلها مستحبة ورب اغفر لي سبحان ربي العظيم والركوع سبحان ربي العظيم في السجود رب اغفر لي وسلم كلها يلزمون مستحبة. نعم. سنن. نعم. والتشهد الأول. نعم. كذلك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن محيلة لما حرك السجود سجد له سجدتين فدل على أنه واجب أنه لو كان ركنا لما جبر ركن لا يجبر بشيء. نعم. والجلوس له كذلك جلوس التشهد الأول. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير مشى هنا على صاحب الزاد الشيخ محمد الوهاب مشى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها على القول بأنه ركن لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صحت الصلاة وعلى القول بأنه واجب إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وعجل أهلاله. والقول الثالث أنه سنة. ثلاث أقوال لأهل العلم. ركن واجب مستحب. أعدلها القول بأنه واجب هذا هو الأقرب هو العادل. نعم. كما له في صاحب العمدة هنا. الشيخ محمد بن الوهاب عدها من الأركان في رسالة شروط الصلاة. على المذهب أنها ركن. أن الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة. نعم. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. بطلت. نعم. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. وإن تركها سهوا سجد لها. نعم. هذا واجب الخطيئة إذا تركها عمدا تبطل الصلاة. من المعلوم أن المسلم ما يتعمد الصلاة. وإن تركها سهوا جبرها به وسجد في السهو. أما الأركان فإنها لا تبطل لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. هذا الفرق. أما السنة فإنها إذا تركها سهوا عمدا فلا يعني ولا يجبرها به لكن سجد لكن مستحب فلا بأس. نعم. قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم. مثل ما عدا هذا مثل الزيادة على التسبيحة في الركوع والزيادة على التسبيحة في السجود والزيادة على مرض الظفلي والاستفتاح كل هذه مستحبات. رفع اليدين ايضا هذا مستحب عند تكبيره الاحرام عند الركوع عند الرفع من التشهد الاول والتورك هذه مستحبات. نعم. هذا سجود السهو. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السجود على ثلاثة أضرب، يعني يشرع سجود السهو لواحد من ثلاثة أضرب: الزيادة والنقص والشك. إذا زاد في الصلاة أو نقص منها أو شك فإنه يسجد للسهو سجدتين. والزيادة مثل لهم زيادة ركعة، زيادة ركعة صلى خامسة في الرباعية، زيادة ركعة خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية المغرب أو ثالثة في الفجر والجمعة والنافلة والعيد والاستسقاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد للسهو إذا زاد زيادة ركعة أو أقل من ركعة، ذات ركوع أو سجود أو قيام، فإنه يسجد للسهو. نعم، يشرع السهو سجد، يشرع المصلي أن يسجد للسهو إذا فعل واحدا من هذه الركعة، إذا زاد في صلاته أو نقص أو شك. نعم، ثم سيأتي. نعم، يشرع. نعم، قال: وإن علم الأول إيه؟ أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. نعم، إذا تعمد زيادة ركعة بطل، وهذا لا يحسن له. تعمد زيادة ركوع أو سجود أو ركعة، وإنما يفعل هذا عن سهو أو عن جهل، إذا تعمد بطل الصلاة، وإذا وقع سهوا سجد السجدتين للسهو قبل السلام أو بعده على ما يتفصل. نعم، قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. نعم، إذا علم تذكر أنها زائدة يجلس في الحال ولا يكملها، قرأ في عتب خامسة قرأ الفاتحة ثم تذكر يجلس في الحال ويتشهد، كما تشهد ويسلم، وإن كان تشهد يسجد سجدتين. نعم، قال: وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى عليه منها ثم سجد. هذا الضرب الثاني، النقص، إذا نقص من صلاته فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم. إذا سلم عن نقص يكون كل السجدان قبل السلام، السجود كله يكون قبل السلام إلا في حالته إذا سلم عن نقص، وإذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب الظن إذا سلم عن نقص كما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة ثم أخذ المسجد واتكى عليها كأنه غضبان. الصحابة سكتوا ما نبهوه، لأن في وقت التشهد ظنوا أنه نزل عليه وحي وأنها قصرت الصلاة. سلم، صلى ركعتين وسلم، سكت الصحابة صفوف على حالها، ثم قام إلى حسب المعروضة في مصر المسجد واتكى عليها سنة غضبان. فجاء رجل في يديه طول يقول له ذو اليدين وهو خرباق، قال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال الذي لم أنسى ولم تصح. فقال خرباق: بلى، قد كان بعض ذلك، يعني إما نسيت أو قصرت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في لسانه قال: من حكمة الله حتى يكون تشريع للأمة، جعل الله نبيا ينسى حتى يكون تشريع للأمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. هذا الكلام في أثناء الصلاة إنما هو لمصلحة الصلاة ما يضر. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وأقام وعتد ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فدل هذا على أن الإمام إذا سلم المصلي إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ويكمل صلاته ثم يسلم ثم يسلم سجدتين ثم يسلم. نعم. الله يسلم على النقص. وكذلك والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه كما حديث ابن مسعود معناها إذا شك أحدكم فليتحرك الصواب وليسمع عليه ثم ليسلم ثم يسلم بعد أن يسلم. أما إذا كان شك لكن ما عنده غلب الظن إن يبلع اليقين ويسجد قبل السلام شك هل صلى ركعتين أو ثلاث لكن ما عنده غلب الظن يجعلها ركعتين وهو اليقين والأقل ويسجد قبل السلام مثل لو شك في الطواف وفي السعي يبلع اليقين وهو الأقل شك طواف ثلاثة أطواف أطول ساعة وأربعة إلى ثلاث شك ساعة أربعة خمسة إلى أربعة. نعم. لا إذا كان عنده غلب الظن قبل الصلاة إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ويتبع للصلاة. نعم. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. نعم. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الحركات إذا كثرت الصلاة تبطلت الصلاة. نعم. وإن كان يسجد يرفع عنها. نعم. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. نعم هذا يسير حمل أمامة بنت العاص بن ربيع بنت بنتي زينب بنت صغيرة اسمها أمامة بنت ابنتي زينب وبنت العاص بن ربيع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو في الصلاة وهو يؤم الناس في الصلاة هذا عمل يسير ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس كبر على المنبر وركع ثم لما أراد السجود رجع تأخر ثم سجد في الأرض ثم قام وصعد المنبر وقال إن من فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة فهذا فعله التعليم لا بأس ومثل فتح الباب لعائشة لما كان الباب في جهة القبلة تقدم خطوات فتح الباب هذا شيء يسير. نعم. ومثل أيضا الإشارة بالسلام إذا سلم على المصلي إذا جاء سلم على المصلي يرد الإشارة هكذا بالله ومثل ما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت ماذا حدث أنك تصلون فقالت سفجة إلى السماء قالت آية قالت برأسها نعم فهذا من الإشارة دبت إشارة بالرأس سألت في سنة تقول كلا أو باليد تشير لا بأس. نعم. لا إذا كان حركة كثيرة ولا إذا كان عن يمينها وعلى يسارها وأمامها. نعم. إيه؟ في الإشارة صار نفس الوقت. هذا شيء كبير. نعم. ها؟ هذه مسألة الخوف صلاة الخوف هذه لها أحكام خاصة ما سبق أن قول الإمام أحمد أن ثبتت صلاة الخوف من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة فيها حركات فيها النبي قصهم في بعض الصفات قصهم صفاء رحمك الله وإذا كان العدو جهة القبلة صلى جهة القبلة وكان العدو غير جهة القبلة سقط استقبال القبلة تجه العدو ثم صفهم صفي بعض الصفات صفهم صفي فراء كبر وكبر صفان ثم ركع وركع ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني أحد ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم ركع وركعوا جميعا، ثم سجد الصف الثاني الذي كان هو سجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت جالسا وأصبر كل طائفة لنفسها، وضع الصفات صلى بطائفة ركعتين وطائفة أخرى ركعتين. وفي بعضها جاء في بعض جو صلاة الطالب صلاة الطالب أو صلاة المطلوب، وهو يعدو يصلي وهو يعدو يتم يلحقه العدو يخشى أن يدركه يصلي وهو يعدو. نعم. وجاء في هذه الأرضات صلاة الخائف صلاة الشفر ركعتين صلاة الخائف ركعة، حتى قال بعضهم قل أنه عند بشايفة يعني قطعة في قبل السور تكفي تكفيرة واحدة. نعم في كلام يأتي صلاة الخوف. نعم في أحسن صلاة الخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النفس كنسيان واجب. نعم، إذا نفس واجب مثل نفس التشهد الأول في تشبيهات الركوع والسجود على القول صحيح أنها واجبة يقصد السهو. نعم. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. نعم، هذا إذا نسي التشهد الأول فله حوال الثلاثة. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يستغفر القراءة وأن يكره له الرجوع. ورجع فلا بأس لكن مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع القراءة قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع في هذه الحالة لأنه تلبس بركن جديد، وعليه في جميع الأحوال يسجد السهو بعد قبل أن يسلم على ما جاء في حديث عبد الله بن محيي النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد الثلثين قبل أن يسلم. قال في حديث عبد الله بن محيي أنه ترى أنه نسي التشهد الأول، فلما جلس التشهد الأول وانتظر الناس تسليمة سجد الثلثين قبل أن يسلم. نعم. قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. نعم، هذه إذا ترك ركن مثل نسي الركوع ثم سجد أو نسي قراءة الفاتحة هو إمام أو منفرد وهو في الركوع يرجع مرة ثانية، ركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة ماذا يعمل؟ يرجع يقف ويقرأ الفاتحة يأتي به ابن مضالة أو كان في السجود. فإن لم يصر حتى شرع في الركعة التي بعدها لغت الركعة الأولى فصارت التي بعدها أيضا عنها. نعم. قال: وإن ويسجد السجدتين في آخر صلاته قبل السلام. نعم. قال: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربعة وصارت التي بعدها أيضا عنها. إذا لم يذكر إلا حتى شرع في الركعة الأخرى بطلت الركعة التي ترك منها الركن وصارت التي بعدها أيضا عنها. فيأتي بدل هذه الركعة. نعم. يأتي شيخ الصلاة الركعة. نعم. ذكر القراءة فليأخذ الركعتين ماذا الشرع في الركعة الأولى حرام. لغى. إذا شرع في القراءة لغى في الركعة الأولى وصارت التي بعدها يوضعها. ها؟ لا لا لا لا لا تتلبس الآن تلبس في قراءة في الركعة الثانية تلبس في ركن الجديد تلبس في الركعة الثانية خلاص انتهى الأولى لغى. نعم. قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. هذا يعني قد تحصل هذه الحالة وإن كانت يعني نادرة. إنسان صلى الظهر أربع ركعات منفرد مثلا لكنه لم يسجد في كل ركعة إلا ثلث، نسيان الركعة الأولى في السجدة ثم قام الوحدة، والثانية سجد سجدة ثم قام، والثالثة سجد سجدة ثم قام، والرابعة سجد سجدة ثم استشهد. هذا كثير من الأشياء. ثم تذكر لما أراد أن يسلم، تذكر أنه ما صلى في كل ركعة إلا سجدة. ماذا يعمل؟ يصلي سجدة في الحال وتصح الركعة الأخيرة هذه صحت له، ويأتي بثلاث ركعات. هذا نادر يعني، يصلي أربع سجدات، يصلي أربع ركعات ويصلي أربع سجدات. هذا وإن كان نادر لكن قد يحصل كثير من الأحيان، يعني في كل ركعة ما يصلي سجدة نسيان، ويظن أنه سجد سجدتين ولم يتذكر إلا في قبل السلام. يصلي سجدة في الحال فتصح الركعة الأخيرة ويبقى في ثلاث ركعات يأتي بها. فيكون هذا صلى كم صلى؟ صلى ثمان في الظاهر، الظاهر صلى ثمان ركعات، لا يصلي سبع، سبع يكون الثلاثة الأولى لغة. نعم. قال الضرب الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. نعم، إذا شك في ترك الركن فترك، شك ركع ولا ما ركع يعتبر ما ركع، شك قرأ فاتحة ولا ما قرأ فاتحة يأتي له، الشك في ترك الركن كتركه، إلا إذا كان كثير الوسواس في الشكوك فيطرحها. نعم، لأن هذا معناها لا يسلم له شك، هذا يشك في كل شيء، حتى في الركعة التي يأتي بها يشك فيها، يعني كثير الوساوس والشكوك يطرحها. نعم. قال ومن شك في عدد الركعات لنا على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، يعني لأن له من ينبهه إذا شك في عدد الركعات، يبني على غلبة الظن، إذا كان عنده غلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة الظن بنى على اليقين وهو الأقل. إلا الإمام فإنه يبني على غلبة الظن لأن له من ينبهه، خلف من ينبهه، خلاف المنفرد والمأموم، المأموم تابع الإمام، المنفرد هو الذي ليس له من ينبهه. هذا يعني يجري على غلب ظنه، لكن هذا في نظر، قد قال ان الامام يبني على اذا كان شك، اذا كان عنده غلب الظن هذا يجري، لكن اذا لم يكن عنده غلب الظن حتى غيره، حتى المنفرد يبني على غلب الظن اخر، لكن عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ثلاث ولا اربع، وغلب الظن ثلاث يجعلها ثلاث، لكن اذا لم يكن عنده غلب الظن فانه يبني على في سواء كان اماما او المحمود، ليس خاصا بالامام هذا. عندك الآن أعد العبارة الآن تتكلم الشرف عندك الشرف تتكلم عليها دي أعد العبارة. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. هذا ليس خاصة بيه حتى غير الإمام، إذا كان عنده غالب الظن إذا عمد غالب الظن على بجة حيث المنشور فلت حرف الصواب ولسم عليه، إذا كان عنده غلب الظن يعمل غلب الظن، أما إذا نصر عنده غلب الظن يعمل باليقين وهو الأقل سواء كان إمام أو غير إمام أو مفرد. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يبني على غلبة ظنه إماما كان أو منفردا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو الصواب، الصواب انه يبني على غلبة الظن سواء كان امام او مسلم اذا كان عنده غلبة الظن. نعم، اما المأموم هذا تبع الامام معروف. نعم، نعم، شو عندك زيادة؟ لا، ظاهر الحديث بن سعود فليتحرى الصواب وليتم عليه، وهذا عام ما خص الامام بهذا. اما حديث ابي سعيد اذا شك احدكم هذا إذا لم يكن عنده غلب الظن، حديث أبي سعيد يعمل بالأقل لأنه ما عنده غلب الظن، حديث ابن مسعود فيها أنه يعمل بغلب الظن. نعم، وإن شك في عدد الركعات فمع اليقين لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليقترح الشك ولمني على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هذا أيضا من صلى الله عليه وسلم أشعر بالرواية هذا حديث. نعم لا الصواب انه ليس تحصل بالإمام حضر الصواب عام حرب الظن عام الإمام وغيره. نعم قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه على غالب ظنه. إيش ولكل سهو سجدتان؟ نعم كل سهو سجدتان وليس المراد أنه إذا ساعد مرات في الصلاة يسجد أحد لو ساعد عدة مرات يكفي سجدتها ولا يكرر السهو. أقول هو لكل سهو سجدتان يوهم أنه إذا تكرر السهو تكرر السجود ولا تكرر الصلاة هو سجدتان سهو سهو مرة أو مرتين. نعم ولكل سهو سجدتان. نعم قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذا في بيان موضع السجود. موضع السجود يكون كله قبل السلام إلا في حالتين أو ثلاث حالات. حالة الأولى إذا سلم عن نفسه كما سبق في حديث أبي هريرة. والحالة الثانية الإمام إذا بنى على غالب ظنه والصواب أنه ليس خاص بالإمام إذا كان عنده غالب الظن الإمام أو المسلم. إذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام وإذا بنى على غالب ظنه إماما أو منفردا بنى على سجد بعد السلام. والثالث إذا نسي السجود عليه السجود قبل السلام لكن نسيه ولم يذكر إلا بعد السلام على قد لا يقال انه وضع هذا مضطر لها نفسه عليه السجود قبل السلام لكن نفسه يسلم ماذا يعمل؟ يسجد الناس للسجود قبل السلام يسجد بعد السلام في على حاله في حاله اضطراريه ليس باختياره لكن الحالتان المنضبطتان واللي قال في غيرها من شيء نشا على الزاد وغيرها انها حاله موضع اذا بنى على غالب ظنه واذا سلم عن نفسه. أما إذا نسي السجود الذي قبل السلام هذا مضطر هذا ما هو باختياره. نعم ثم إيه ثم يتشهد. قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. هذا على أحد القولين أنه يتشهد جاء في بعض الحديث في أبي داود أنه إذا كان السجود بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم يكون تشهد مرتين تشهد الأول تشهد الصلاة الثاني تشهد بسجود السهو. والصواب أنه لا يتشهد وإنما يسجد الاثنين ثم يسلم هذا الصواب الراجح لأن الحديث الذي فيه أنه يتشهد ضعيف فليس هناك إلا تشهد واحد تشهد للصلاة. أما التشهد بسجود السهو فهذا جاء في بعض الحديث الضعيف شكرا عليه تعليقهم ثم يتشهد. عندك عليه التعليق الكلام؟ نعم قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم فيسجد إلا أن يسهو إمامه فيسجد. نعم ما يسجد طيب المطلق على يسجد ما يسجد طيب. نعم ليس على المأموم سهو إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد تبعا له إلا إذا كان فات بعض الصلاة فات ركعة فأكثر ثم سهى سواء كان السهو مع الإمام أو في من فرض به فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ما فات. أما إذا كان الإمام يصلي المأموم يصلي مع الإمام من أول الصلاة ولم يفت شيء فإنه لا يسجد إنما إذا حصل له السهو تحمله عن الإمام. نعم يتابع نعم يتابع إلى سجل الإمام ثم يقوم وعليه قضاء ركعة. إذا يتابعه ولو سواء كان فيه قبل السلام أو بعد. إذا سجد العين ولا بدون سلام بدون ما يسلم. ها؟ بدون أن يسلم المأموم. هذه تحدث كثيرا. نعم. يكون المأموم مثلا فات ركعة. نعم. وأدرك السهو مع الإمام. ثم الإمام يكون زاد على القول بالسلام بعد. المسجد بعد السلام زيادة. فيسجد بعد السلام الإمام يسلم ثم يسجد. المأموم باقي على ركعة. هذا هو الصحيح. وأنا ما يسلم في هذا. لكن لو تلبس في قوائم ركعة والصبر يحسن في آخر الفرائض. نعم. قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. إذا ناب الإمام في صلاته أو سهى كان معه رجال ونساء فالرجال يسبحون وهو يسبح سبحان الله سبحان الله والمرأة تصفق في بطن كفها الأيمن على ظهر بطنها هكذا بطن كفها الأيمن على باب التنبيه خشيتان ولا تتكلم خشيتان يستمع بصوتها فالرجل يسبح والمرأة تصفق. نعم. هذا إذا كانت النساء قريبة كما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء خلف الرجال وليس هناك حاجة لا من جدار ولا من غيره ولا ولا ولا ولا كتب ولهذا الحديث كان النساء يصلين مع النبي وثلاث ساعات كما في الحديث ويختلف من صلاة الفجر وثلاث ساعات من مرقهن ما يعرفن أحد من الغلب. نعم. هذا مطالع الحنابلة وغيره يرونه لا بأس وإنما هذا باب الأفضلية لو سجد قبل السلام لا لا حرج. لهذا الشيخ ابن تيمية إلى أنه ينبغي مراعاة هذا وأنه يجب مراعاة ما ورد في الأحاديث. نعم. ها؟ الله أعلم لكن هكذا ورد. نعم. نعم. إذا نفس في ذلك هو. متى ذكره؟ يعني عندك كثير الصفحة أنه إذا طال الخفل أو أحلف أو فعل ما يناقض فيفصل إذا طال الخفل لكن على الحال لو سجد مثلا ذلك حسن. نعم. قال أن خفل المرأة عورة وكذل الشريك لا مو عورة لكن يخشى إذا كان مثل يخشى من الفتنة. نعم. باب صلاة العورة ما أذن للنساء في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها إنما المثل الخضوع خلاص فلا تخضع على الخضوع لو كان عورة لنهى الله عنه يعني قال نهى الله عن الخضوع ما نهى عن الخضوع قال فلا تخضع على الخضوع تكون تخضع بالقول ترخم الصوت أو تغنج في كلامها لكن هذا السبب فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة لكن إذا كان صوت عالي نعم صوت عالي صوت عالي ما في خضوع. نعم. باب صلاة التطوع طرح صلاة سجادة فيها آلة تنبه نعم سجادة تنبه المصلي إلى ذلك عجيب سكت فيها رحمة الإخوة من اللجنة الدائمة جرد قبل أيام أنه ما يجب مالها هذا من العجائب هذا من العجائب ها يقول لها إعلان يقول لا خطأ بعد اليوم فنحن نصور إعلان في الجريمة ما خطأ وش ما يكون طار وش يعطينا فترة حكية لأنها الإنسان يعتمد على هذه الآلة ثم أيضا ما غير منضبطة مهما كان الحال لا بد يدخل الحلق. نعم. بلو صلى رجل مع الإمام بجلسة الصلاة وفي ركعة ثانية وثالثة نسي مع الإمام بركن، تخلف عن الإمام بركن حتى قام الإمام بركن يأتي الإمام عليه يتابع الإمام، إذا كان ينعش ركع الإمام فجده ما معرف يركع ويلحق الإمام، فإن لم يركع فجد وقف الركعة يأتي بركعة، لكن إذا لحقه ما يعيد ركعة، إذا لحقه أتى يعني أتى بالركعة لأنه معذور، أما لو تعمد وقف الصلاة. نعم لا محسن القصرة انه مباح جائز، القصرة انه جائز. نعم نعم جائز اي نعم يزيد عمر وحدوده يبعد عمر وحدوده. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع وهي على خمسة أضرب، وهي على خمسة أضرب يعني أنواع، خمسة أنواع. نعم. أحدها السنن الراتبة. نعم. وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آخرها. نعم، هذا سنة الرواتب، هذه من صلاة التطوع. الرواتب سنة الرواتب لأن الإنسان يرتبها ويستمر عليها، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها وهي تكمل الفرائض، وكما في حديث ابن عمر أنها عشر ركعات هنا، لكن جاء في حديث ابن حبيبة أنها 12 ركعة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. جاء في حديث ابن حبيبة من حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة فإن الله له بيتا في الجنة. ينبغي الإنسان الحافظ على 12 ركعة، زيادة على حديث ابن عمر ذكر 10 ركعات وكذلك قبل الظهر، والزيادة في حديث ابن سلمة يعني صحيحة وثابتة، تكون 4 ركعات قبل الظهر بسلمة، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا صلى 4 ركعات بعد الظهر فهو أفضل، فيه أيضا ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، ليست من ليست من الرواتب، إن الراتبها ركعتان مفروض، لكن إذا زاد ركعتين ليست أفضل. وكذلك أيضا يشرع للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل العصر، كما جاء في الحديث رحم الله أربعة صلى قبل العصر 4، وكذلك أيضا بعد كل أذان يصلي ركعتين، يقول بين كل أذان الصلاة بين كل أذان الصلاة، كما سيأتي في التطوع المطلق، وسنة الوضوء كذلك تحية المسجد كذلك مشروعة، وسنة الرواتب تقضى إذا فاتت ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت السنة أو السنة القبلية بعد الظهر يصليها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب إلى مغيب الشهر، وسنة العشاء إلى نصف الليل، وسنة الفجر جاء ما يدل على أنه صلى قبل الفجر مباشرة يصلى أيضا بعد الشمس. لو كان الذي رجل يصلي بعد الفجر فقال عاق صف 4 فذكر أنه يصلي ركعتين قبل الفجر فسكت، وجاء ما يدل على أنه صلى بعد الشمس وخير، إذا كان يتشاغل عنها صاحب عمل يصلي بعد الفجر مباشرة، وإن أخرها بعد الشمس فلا فرح، كله جائز. نعم. نعم الظهر نعم تسليمتين بسلام بسلامين هذا هو الأفضل الأفضل يكون أربع ركعات بسلامين يرى كثير من الفقهاء أنه لا حرج ولكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين أما صلاة الليل فلا يجوز أربع يقول أن صلاة الليل مثنى مثنى هذا أمر خبر على الأمر أما صلاة النهار يعطي لباس النساء صلاة الليل والنهار مثلا لكن بعضهم طعن بعض العلماء في كلمة والنهار قال غير ثابتة على هذا لا بأس أن يصلي أربع لكن الأفضل يسلم كل ركعتين هذا هو الأفضل بسببه والأحناف الآن تجدون الأحناف بعض العمال الصالبة الثانية يصلون أربع بسلام واحد شو يصلونها بسلام واحد ترك هذا أول نعم قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكلها ويستحب تفتيشهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعة المغرب نعم ركعتي الفجر آكل صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وجاء في حديث وفي ضعف لا تدعوهما ولو طردتكم الخير والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسر فكان النبي يصليها في بيته وكان إذا أذن المؤذن وطلع الصبح جاء بلا النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين واضطجع على السكر الأيمن ثم يأخذ يصلي بالناس فالأخوان تيسر صلاتهما في البيت إذا كان البيت قريب ولا يخشى أن تفوته الصلاة يصليهما في البيت وإن لم تكن صلاهما في المسجد وإذا صلاهما في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقم الصلاة يصلي حيث المسجد ولكن إذا جاء ولم تكن يصلي ركعتين الفجر وتكفي عن حيث المسجد وكذلك المغرب يصلي في بيته الأفضل جميع السنة الرواتب كلها في البيت هذا هو الأفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مخدومة والأفضل جميع النواف تكون في البيت هذا هو الأفضل أن تيسر ولا سيما ركعتي الفجر وركعتي المغرب نعم نعم بعد المغرب بعد المغرب أما قبل المغرب ثابتة ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يكثرون السواري بعد أذان المغرب صلوا ركعتين وثبت في قولهم صلوا قبل المغرب ثم قال في كافة لمن شاء واللي مساء كراهية أن تتخذ نفس سنة عن الواجبة لو قال لو لم يقل لمساء صارت واجبة لكن لما قال لمساء دل على أنها وهذا يدل على أن وقت المغرب واقع وقت المغرب واسع ما يزعمه بعض الناس من أن وقت المغرب وقت قصير وأنه لا يتسع إلا ثلاث ركعات هذا ليس بصحيح ثبت أن وقت المغرب إلى مغيب الشهر يعني قال ساعة ساعة ربع أو ساعة عشر أو ساعة ثلثة مقصود أنه واسع وقت المغرب وقت واسع ما يفعله بعض الناس من كونه مبادرون ولا يتمكن الناس من الوضوء هذا خلاف الأولى بعض الناس يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي من الأذان يقيم الصلاة وهذا غلط خالف لي قول النبي صلوا قبل المغرب صلوا ما يمكن الناس من صلاة المغرب صلوا قبل المغرب صلوا والصحابة كانوا يكدرون السواري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يبكر المغرب أكثر من غيرها لكن ما كان يبادر هذه المبادرة الشديدة وفي الحديث الآخر قبلنا ذلك وإقامتك قدر ما يفعله الأكل من أكله ومن فضل وضوءه ينبغي المراعاة مراعاة الجماعة نعم نعم تسقط سنة الرواتب راتبة الظهر وراتبة المغرب أو العشاء إلا ركعتي الفجر كما يقول لا يسقطهما حضرا ولا سفرا نعم وفي الجمعة بعد أربع ركعات لا سفر ما في الجمعة المسافر ما عليه الجمعة لا إذا صلى الله ظهرا صلى ركعتين المسافر ما عليه الجمعة إذا صلى الجماعة حكم حكم المقيم. يعني إذا أتم الصلاة وأراد أن يتوضأ فلا بأس، لأن ابن عمر يقول لو كنت متنفلا أو مسبحا لأتممت، إذا أتم الصلاة مع الناس خاصة حكم المقيم. نعم أربع ركعات في سلامين تقضى، إيه إذا فاتت تقضى بعد صلاة الظهر إلى أن يصلى السبعة. نعم. الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. نعم، هذا الوتر السحر سنة مؤكدة في الحديث، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من سنة. نعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا الوتر أقله ركعة، ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر، وإذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر، أقله ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن حب أن يقدس رفع يديه وقرأ بعد الركوع، وإلا فالوتر يحصل ولو لم يقدس. القنوت مستحب، أقله ركعة وأدنى كمان ثلاث ركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الغالب، كما في حديث ابن عباس أنه أوصل ب 13 ركعة، ثبت أيضا في الصحيح البخاري أنه أوصل بعضهم بخمس بتسع، لكن الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن أوتر في ثلاث وسردها سلام واحد سلام، وكذلك إذا أوتر بخلف يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وإذا سرد وكذلك هو نفس السابع لكن يجلس في الثالثة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة يخير، وكذلك له نفس التسع. نعم، شهد مرة في اليد السادسة ويتشهد ويقوم ويأتي السابعة، لا يحير بين هذا. أما التسع إذا أوتر بتسع لا بد يجد في التامة، يجد في التامة ويتشهد ثم يقوم ويأتي السابعة ويتشهد. أما انت عشر ركعة فلم يرد، يعني ما انهرد عن الرسول أنه فعل ذلك، لكن ذكر في الفقهاء صاحب الرضا المربع وغيره يقول له أن يسلو 11 ركعة يسلو بها ويجلس العاشرة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالحجاج، وهذا في صلاة الليل. صلاة الليل إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي بالناس لا يفعل هذا، ما يفعل هذا يسلو خمس إلا سبع إلا تسع، هذا من يشق على الناس، لكن لو صلاة ثلاث لا بأس، أما يسلو خمس أو سبع أو تسع ما ينبغي الإمام في هذا في صلاة التراويح، لأن هذا يشق على الناس، فقد بعض المؤمنين يحتاج إلى الخروج فلا وقت له يحصل تسع طويلة هذه. لا غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة، سنة العشاء ركعتين أو أربعة، لو صلى أربع بعد لا بأس، صلي سنة العشاء ركعتين ثم يصلي الوتر ركعة أو ثلاث ركعات غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة. نعم، جاء في حديث أنس فعل بعض الأئمة صليت في رمضان أحد الأئمة عند جماعة كثير وقالت قبل الركوع، وقال إنما قالت تبين للناس هذا في كلمة، فالأولى أن يكون بعد الركوع. جاء في بعض الحديث أنس وقالت قبل الركوع، لكن هذا قليل، الحديث كبيرة فيها أنه قالت بعد الركوع، بعد الركوع السنة. نعم، تسليم واحد له ذلك، يسردها لكن لا يجلس إلا في آخرها، لا يصليها بالمرة، ما يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، يتشهد مرة واحدة. نعم، يستحب مجاورة على السنة مؤكدة إلا هذا القنوت، يعني القنوت ولا الوتر؟ لا القنوت يعطيك الوتر هو الذي يسحب المجاورة عليه، والوتر يداوم وإذا فات يقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 16 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 16 ركعة، إذا نام عن الوتر أو استطاع يقضيه من النهار في الضحى، لكن يشفعه بركعة. إذا كان يوتر بخمس يزيد يصلي في الضحى ست، يسلم كل ركعة. إذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة عشر، لأن النبي يقول كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 16 ركعة. يداوم عليه، سنة المداومة عليه، لكنه يوتر بواجب. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على أن الوتر في الواجب أنه كان يصلي على الراحلة، قال ولو كان واجب لنفذ لأنه صلى في الأرض، لأنه في الفريضة ما كان يصلي على الراحلة، في الفريضة كان يقف ويصلي على الأرض، أما النافلة فكان يصلي على الراحلة، صلي النافلة حيث تستجيب به راحلته، وكذلك الوتر يصلي على الراحلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة دليل على أنه ليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب، وحنيفة يرى أنه واجب، احتج عليه البخاري بأن يصليه على الراحلة ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي الفريضة. فلما كان عليه الصلاة يصلي الوتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب، خلاف الإمام أبو حنيفة الذي يرى أن القنوت واجب، أن الوتر واجب. أما القنوت مستحب ولا ينبغي المداومة عليه دائما، يفعل بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. ما حتى السلف ما كانوا يداومون عليه، جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير، بعض العلماء يرى أنه ما يقنط إلا في النصف الأخير. المقصود أن القنوت ما يداوم عليه، لكن الوتر لا، السنة مداومة عليه. أما الدعاء كان يرفع يديه ويدعو بعض، يفعل هذا بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. نعم. فات محله، فات محله، سنة. نعم. نعم. ها؟ نعم. إيه. يكتفي بوجهها أول الليل ويصلي ما فيه، يصلي ما فيه الصوم. يعني إذا يأوتر في أول الليل ثم يسر الله أن يقوم آخر الليل يصلي من كل ركعتين ما يسر ولا يجوز. كذلك يأوتر مع الإمام في رمضان ثم يسر الله أن يقوم في آخر الليل يصلي ما يسر ولا يحتاج أن يوتر مرة ثانية، لقول لا يصلي في ليلة. قال بعض العلماء إنه يصلي ركعة ينوي بها أن يشفع الوتر في أول الليل ثم يصلي ما يسر ثم يوتر آخر، لكن هذا قول ضعيف، لأن معناه أنه نقض وتره السابق وأوتر ثلاث مرات، والصواب أنه لا حرج. الأفضل أن يكون آخر الليل الوتر آخر الليل، لكن لو لم يكن لا حرج. الدليل على هذا أن الذي ثبت في صحيح مسلم أن الذي صلى وتر ثم صلى بعده ركعتين، دل على هذا على أن وتر على أن الصلاة بعد وتر ليس بحرام، لكن أما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر فهذا الأمر للاستحباب ليس الوجوب، مستحب. إذا أثر آخر الليل ثم قام أول الليل ثم قام آخر الليل يصلي والحمد لله ويكتفي بوتر السابق ولا يكتفي مرة ثانية. نعم. قال وأقله ركعة وأكثره لا في البلد، لا هذا في السفر، كان يعني يصلي السنن النوافل يصليها في السفر لا في الحرم، ما كان هذا في الحرم، لكن إذا رأيوه يذهب وإذا وصل المسجد في يوم حرمه يصلي سنة راتبة وتكفي عن صحيح المسجد. نعم. جاء في سنة أبي داود أنه يستقبل، فإذا استقبل حسن، والحديث الأخرى ما فيها أنه يستقبل، فإذا استقبل القبلة على تكفير في الحرام ثم يتجه ثم يصلي إلى حيث تكون جهته نابت. نعم. قال وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، هذا الوتر أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، هذا الأفضل، ليس له حد. لو صلى مئة يوتر يصلي ركعة في آخر صلاة يقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليصلي واحدة فليوتر له ما قد صلى أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثره هذا الأفضل أفضل احتياط الصلاة وثلاث مرات لكن ما ليس له حد محدد. نعم حين هذا فعلا هذا فعلا الذي فعله افعل الافضل لكن ما قال لا تصلوا اكثر من ثلاثه ركعه فقال صلاه الليل مثلا مثلا فاذا خشي احدكم الصبح فليتم بواحد. نعم قال وادنى الكمال ثلاث لتسليمتين. هذا ادنى الكمال ادنى الكمال ثلاث تسليمتين او تسليمه واحده يدخلها فردا يتظل بسلامين وادنى هذا ادنى الكمال وادنى كليه واحده ركعه واحده أدى السنية إذا صلى ركعة واحدة حصل أدى السنية لكن أدى الكمال ثلاث ركعات في سلامين أو السلام. نعم ويقنط في الثالثة بعد الركوع استحبابا يعني بعض الأحيان. نعم الضرب الثالث التطوع المطلق عن المؤلف رحمه الله هذا مستقر عن الفقه جعل كل هذا على عضوه وإلى كل هذه تكون أبواب مستقلة. نعم الضرب الثالث نعم الضرب عن النوع هذه أنواع لا إذا طلع فجرا يقضي من النهار والضحى شف يقضي شف إيه هذا الفريضة هذا الفريضة هذا مو الفريضة النار مع الصلاة والسلام صلي إذا ذكرها لا كفرتها إلا هذا الفريضة أما الوتر مو الفريضة. نعم لا لا لا ما يكمل لا لا يكمل ركعة ركعة واحدة كمل الوتر لأن الأذان ما هو على الصدق يقين الأذان على التقويم والتقويم ما هو يقين لكن لو كنت بالبرية تشاهد الصدق نعم خلاص انتهى لكن هنا انت شرعت في الوتر كمل الوتر. ها لا لا لا ينوي هذا إذا كان متأخر لا ينوي ركعة واحدة إذا كان متأخر. نعم الضرب الثالث التطوع المطلق وتطوع الليل أكبر من النهار. التطوع المطلق يعني الذي لم يقيد لم يقيد بوقت ثم التطوع المطلق أما من قيد بوقت مثل الوتر هذا مقيد بالليل مثل الرواتب هذا التطوع مقيد سنة الضحى التطوع المطلق يصلي ما شاء في الليل أو في النهار بعد المغرب هذا التطوع بعد الظهر كل هذا التطوع مطلق وكذا سنة الوضوء من التطوع المطلق سنة تحية المسجد من التطوع المطلق الذي لم يحير طيب الوقت. نعم قال وتطوع الليل أفضل من النهار. نعم صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم لأنه الثلث الأخير فيه تنزل الإلهي ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى في كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأصلح أفضل النصف الأخير من الليل وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة ويقوم ثلثة عليه الصلاة والسلام وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويصوم يوما وكان لا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام كان آتاه الله نور والحكمة والنبوة عليه الصلاة والسلام ويقضي بين الناس فهو عليه الصلاة والسلام ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم الثلث يعني الثلث الرابع والثلث الخامس ثم ينام الثلث الثالث ليتقوى به على أعمال النهار لأنه كان حاكم يقضي بين الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هو عليه السلام ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث الليل الأول يعني الثلث الرابع والخامس ثم ينام الثلث الثالث ليتقوى به على العباد نصف الليل الأول ينام ونحن الآن نصف الليل الأول ما ننام في هذا الوقت نصف الليل الأول وثلثين الليل ما ننام ما ننام إذا جاء وقت تنزل الله هو وقت نوم الله نعم. قال وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قالت عائشة أوصى من كل الليل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فلما سئلت متى يقوم النبي قالت حين يصبح الصالح وهو الديك يعني في ثلث الليل من كل الليل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فالثلث الليل أفضل الأخير النصف الأخير هو أفضل ثلث الرابع والخامس الثالث الأفضل الأخير. في الحديث الآخر في النبي صلى الله عليه وسلم قال يوف الليل أفضل قال يوف الليل وقليل فاعل النصف الأخير أفضل الثلث الرابع والثلث الخامس الثالث هو قسم ذي الله والثلث الليل والثلث الرابع داخل في قناة داود فتكون النصف الأخير هذا الثلث الرابع والخامس الثالث. نعم. قال وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وصلاة القاعد على النصف. وصلاة الليل أفضل وصلاة النهار. نعم. قال والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم هذا السنة صلاة الليل مثنى مثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى رواه البخاري وغيره. ومعنى مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين وهذا خبر لكن معناه الأمر والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى. لتكون صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففيها الخلاف الجمهور يرون أنه لا بأس لأن صلاة الليل والنهار مثنى كلمة والنهار طعن فيها بعض العلماء كالنسائي وغيره قالوا طعن في كلمة والنهار فلهذا قالوا لا بأس لصلاة النهار أربع ركعات ولكن الأفضل أن يسلموا من ركعة من كل ركعة حتى في النهار. أما الليل لا ينبغي لا يجوز أن تصلي أربع ركعات شف أو ست ركعات سلام الواحد إلا إذا نام الوتر يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو ست. نعم. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائد. نعم صلاة القاعد على نصف صلاة القائد يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وهو يقضي على القيام في النافلة. لو أردت تصلي مثلا الضحى وأنت جالس لا بأس أو تصلي الليل وأنت جالس أو تصلي سنة الظهر القبليه والبعديه والثالث او العصر لا بأس لكن لك نصف اجل الصائم ثم هو قاعد لا يجوز فالوقت قاعد فاذا كان الانسان مريض قادره كام اذا كان الانسان مريض ما يستطيع اجله كام لحديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. اما اذا كان ليس المريض احب ان يصلي جالس له ذلك لكن ليس له الا النصف وهذا في غير الفرائض الفريضه ما يجوز يصلي جالس وهو يستطيع السنه الراتبه راح يجوز يصلي وانت جالس السنه الراتبه سنه الضحى والوتر وتحيه في المسجد وسنه الوضوء صلاه الليل صلي وانت جالس لكن ان كنت قادرا فليس لك الا نصف العجل نصف اجل القائد وان كنت وان كان الانسان لا يستطيع لكبر او مرض فاجله التعب. نعم نعم نعم نعم الرتبة ولا غيره له أجر له نصف أجر قائد نصف أجر قائد إذا كان يستطيع نعم حتى في الحظ ولهذا إن بعض الناس يصلي الآن السنوات وأنت جالس أنكر عليك بعض الناس ها فلو صليتها وأنت جالس ما في حرج يعني باب بيان جواز لله لكن الثاني يريد الاجر كامل ما يصلي جالس. نعم. ايه الراتب الراتب يصلي على المعاد ما يستطيع غالبا ما قد لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس. نعم قد يقال انه اذا عجز له اجر كامل. نعم قادر الجنازة ما ينبغي أن تصلي الجنازة وقت خفيف القيام لا بد أن يحتمل أنها لا حرج لكن ينبغي أن يكون قائد. نعم ها ايه هذه صلاه النبي صلاه طويله عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم، فلما كبر وضعف في اخر حياته كان يصلي جالس. عائشة لما تقل وكبر كان يصلي جالس صلاه الليل، وكان يقرا قراءه طويله، فاذا بقي عليه 30 ركعه قام وقراها ثم ركع. اذا بقي 30 ركعه اي 30 ايه، اذا بقي 30 ايه قام فقراها ثم ركع. اذا الذي قرا قبل ذلك كم؟ كثير عليه الصلاه والسلام. لما قال حذيفه، حذيفه قال انه صلى معه مره وقرا البقره وال عمران والنساء في ركعه واحده. قال عبد الله بن مسعود وهو شاب اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاطال القراءه حتى هممت بامر السوء. قيل له وما هممت يا عبد الله؟ قال هممت ان اجلس وادعه، ما استطاع من طول القيام عليه الصلاه والسلام. هو شاب والنبي صلى الله عليه وسلم 60 عليه الصلاه والسلام. نعم هذا عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. كانت عائشه وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه. فكان إذا في آخر حياته يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية قام فقرأ 30 آية ثم ركع. من عليه الصلاة والسلام. ها؟ نعم إذا كان لا يستطيع معلوم أنه لا يستطيع على الدابة أو على السيارة. نعم هذا في السفر خاص مو في الحضر. بعض الناس يصلي وهو معي جالس في البلد يمشي، هم ايضا غير قائد السياره، قائد السياره ما يمر يعني في خطر. نعم ايش صار؟ صحيح ما ينبغي ان يصلي. نعم حتى في السفر يعني خطر وهو مثل راكب الدابه. نعم الضرب الرابع ما تسن له الجماعه وهو ثلاثه انواع. احدها التراويح وهي 20 ركعه بعد العشاء في رمضان. نعم شنو ركعة فعلها الصحابة رضي الله عنهم وفعلوا أيضا وصلوا 11 ركعة وثلاثة ركعة، وليس لحد محدد كلام المؤلف يوهم أنها لا يزيد على 20. لا وليس لحد محدد إذا صلى 20 أو 30 أو 40، بعض السلف صلى 40 بعض 36، هو الصحابة صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة، صلوا هذا وهذا. نعم فليس لحد محدد. نعم الثاني صلاة الكسوف، فإذا سكنت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. أفرادا ولا فرادا؟ أفرادا عندي. نعم صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وخسف القمر يشرع المسلمين أن يصلوا يستحب وليتأكد في حقهم يقول انفصع ويصطلح وظاهر الامر الوجوب فرادى او جماعه. نعم رجالا ونساء. نعم نعم بلال يلاقي له الصلاه في الجامعه الصلاه في الجامعه. لا ما يحسن. لا ما الجرائد مع العمل قال إذا رأيته فإذا رأيته مصدوع للصلاة، إذا رأيته بالعين المجردة ولا تتكلم مثل بعض الناس يأتي بزجاجة ينظر إلى الشمس. لا ما في داعي. إذا رأيت الكسوف أو الكسوف فإنك تصلي، إذا رأيته تصلي ترى بعينه ولا ينبغي أيضا الإعلان هذا. وأما مثلا الإعلان هذا يعني قد يحصل وقد لا يحصل يعني، لأنهم الآن يدركون هذا بالحساب لكن قد يخطئ الحال مثل أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، لأن أحيانا يخبرون يقولون تكشف الشمس ولا يحصل كسوف وأحيانا يحصل، فهو يدرك بالحساب كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم. فإذا أدرك فإذا كان الحاسب يعني جيد أدرك، وإذا كان الحاسب غير معتري قد يخطئ. المقصود أنه ما الكلام الجرائد ما عليه عمل، إنما ينظر الإنسان بعينه الشمس والقمر فإذا رآها كتفت الشمس وخسر القمر صلوا. نعم بالعين المجردة بدون تكلف. نعم. قال فإذا كتفت الشمس أو القمر فجع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفراجا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. نعم هذه صلاة الكسوف. صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، هي زيادة ركوع عن الصلاة المعروفة. يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا هذا الركوع الثاني لكنه دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين ثم يقوم الثانية ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله، ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون قراءة دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله في الأربع ركعات في أربع سجدات. هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم بحديث صحيح. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن في صفة صلاة الكسوف أنه ركع ثلاث في كل ركعة ثلاث ركوعات، وجاء في حديث آخر أربع ركوعات في كل ركعة أربع ركوعات تكون ثمان ركوعات، وجاء في حديث آخر خمس ركوعات. من العلماء قال إنها ثابتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعقابة المدينة عشر سنوات، معروف عند العلماء أنه ما كسف الشمس مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن ما عادها ساعة يكون شاذ اللي في ثلاث ركوعات وأربع ركعات خمس ركعات. وقال أخر من العلم يمكن هذا ليس ببعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عشر سنوات يحمل على أنه تكرر الكسوف مرات وأنه صلى مرة في كل ركعة ثلاث ركوعات في كل ركعة ركوعين وفي مرة أربع ركوعات وفي مرة خمس ركوعات، لكن المعروف عن الجمهور أن ما زاد على ركوعين فهو شاذ، لأن هذا اللي اتفق عليه الشيخان وقالوا إن الشمس لم تكشف في عهد النبي إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام. نعم. ها؟ كيف نقول؟ نعم حتى الفجر إذا من العلماء من قال إنه بعد الفجر يزول فقاد القمر ولا يتخلى إلا إذا كان مبكر، في كلام بعض أهل العلم قال بعضهم إنه قد يصليها قبل الفجر أو إنه يبكر بالفجر ويصليها بعدها إذا كان مبكر، أما إذا كان متأخر فلا، لأن قال بعض الناس كانوا يصلون الشمس طالعة هذا ما يصلح، الكسوف اللي آخر الكسوف نصف بعض النساء يصلون والشمس طالعة على نصف ساعة هذا ما يصلح، لأن صلوا حتى ينكشف منكشف زال الليل كله وزال القمر الآن وظهر سلطان الشمس، كيف صلى؟ يصلي بعد طلوع الشمس لكسوف القمر في القمر والشمس طالعة، ولهذا إذا أسفر جدا ما في داعي انتهى. ها؟ يمكن في كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.